بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول ابن هشام رحمه الله تعالى: ثم قلت: وهو الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما والأولى والذين واللاتي واللائي وما بمعناهن، وهو من للعالم وما لغيره وذو عند طيء وذا بعد ما ومن استفهاميتين إن لم تلغى، وأي وأل في نحو الضارب والمضروب. وأقول: لما فرغت من حد الموصول شرعت في سرد المشهور من ألفاظه، والحاصل أنها تنقسم إلى 6 أقسام، لأنها إما لمفرد أو مثنى أو مجموع، وكل من 3 إما لمذكر أو لمؤنث، فللمفرد المذكر الذي، وتستعمل للعاقل وغيره، فالأول نحو والذي جاء بالصدق، والثاني نحو هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ففي الآية الأولى استعمل الذي للعاقل الإنسان، والذي جاء بالصدق وصدق به، بعضهم يقول الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر. هذا يومكم الذي، فالذي هنا الكلام فيه عن اليوم، واليوم ليس بعاقل، وتستعمل الذي للعاقل ولغير العاقل. ولك في يائه وجهان: الإثبات تقول الذي، والحذف اللذ بحذف الياء، ويستعملها الشعراء في أشعارهم كثيرا، واستعملها من مالك الألفية في باب ظن وأخواتها عند قوله: وجعل اللذ كاعتقد، أي وجعل الذي بمعنى اعتقد. نعم. إذن في يائه وجهان: الإثبات والحذف. فعلى الإثبات تكون إما خفيفة، تكون إما خفيفة فتكون ساكنة الذي، تثبت الياء ولا تشدد، وإما شديدة فتكون، وإما شديدة الذي تشدد الياء. فإن شددت الياء إما تجعلها مكسورة، إما مكسورة فتقول الذي، هذه لغة، أو جارية بوجوه الإعراب، يعني على حسب العوامل، تقول الذي جاء الذي، ورأيت الذي، ومررت بالذي، هذه كلها لغات. وأيضا من اللغات قال: وعلى الحذف فيكون الحرف الذي قبلها، إذا حذفت الياء فماذا يكون حركة الحرف الذي قبلها وهو الذال؟ قال: فيكون الحرف الذي قبلها إما مكسورا، تقول الذي الذي، تكسر الذال وتحذف الياء كما كان قبل الحذف، كما كان الذال، كما كانت الذال مكسورة قبل أن تحذف الياء. وإما ساكنا تقول اللذ جاء اللذ أكرمته، ورأيت اللذ أكرمته، تسكن الذال. هذه لغات. وللمفرد المؤنث التي، وتستعمل للعاقلة وغيرها، فالأول نحو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقد هنا للتوقع، قد هنا للتوقع. وقد تقدم معنا نحن في أوائل الكتاب أن قد تأتي للتحقيق، وتأتي للتوقع، وتأتي للتقليل، وتأتي للتقريب. فهنا قد للتوقع. لماذا؟ لأنها كانت تتوقع سماع شكواها وإنزال الوحي في شأنها. نعم. وفي للسببية أو الظرفية. ومن قد التوقع مثل عليه ابن هشام في موضع ذاك بقولك: تقول لشخص تتوقع أنت أنه سيسافر، فتسأل عنه، تقول: هل سافر زيد؟ فتجاب ويقال لك: قد سافر. هذه قد التوقع، لأنك أنت حينما سألت كنت تتوقع سفر زيد. يرجع إلى موضعه. وفي للسببية أو الظرفية. للسببية تكون مثل: دخلت امرأة النار في هرة، فقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أي في سبب، أي بسبب زوجها. أو ظرفية، يعني في شأن زوجها، في حق زوجها. قال: أو ظرفية على حذف مضاف، أي في شأنه، في شأنه، أي في شأن زوجها. فشأن مضاف وزوجها مضاف إليه، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وجر أخذ إعرابه، فقيل: في زوجها. واضح؟ فلك أن تجعل في سببية ولك أن تجعلها ظرفية. إذا جعلتها سببية ليس هناك حذف، وإذا جعلتها ظرفية فلا بد أن تقدر محذوفا حتى يتضح المعنى، أي في شأن زوجها. والثاني يعني أن تكون التي لغير العاقل، نحو قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي، التي هذا يعود على القبلة، والقبلة ليست بعاقل، التي كانوا عليها. أي سيقول اليهود: ما صرف المسلمين عن التوجه إلى بيت المقدس، هذا معنى الآية. ولك في ياء التي ما ولك في ياء التي من اللغات الخمس ما لك في ياء التي، اللغات التي قلناها فوق اللغات الخمس هذه تثبت أيضا للتي. ولمثنى المذكر اللذان رفعا واللذين جرا ونصبا، ولمثنى المؤنث اللتان رفعا واللتين جرا ونصبا، ولك فيهن تشديد النون وحذفها. لك تشديد النون اللذان، وقرئ بها في بعض القراءات واللذان، تشدد النون، ولك أن تحذف النون واللذان. والأصل التخفيف والثبوت، الأصل أنك تخفف النون وتثبتها. ولك فيهن تشديد النون وحذفها، والأصل التخفيف والثبوت، أي تخفيف النون ولا تشدد، وتثبت النون ولا تحذف، وهي اللغة المشهورة التي نستعملها نحن، اللذان واللتان. ولجمع المذكر الأولى بالقصر والمد، بالقصر تقول الأولى، جاء الأولى أكرمتهم، وبالمد تقول جاء الأولاء، جاء الأولاء أكرمتهم. والذين بالياء مطلقا، هذه لغة القرآن، مطلقا أي رفعا وجرا ونصبا، هذه لغة القرآن. أو بالواو رفعا تقول جاء الذين أكرمتهم، ورأيت الذين أكرمتهم، ومرأت بالذين أكرمتهم، فتعاملهم معاملة جمع المذكر السالم، كما قال المالك: بعضهم بالواو رفعا نطقا، هذه لغة لبعض العرب. ولجمع المؤنث اللائي واللاتي بإثبات الياء وحذفها فيهما، اللائي تثبت واللاتي، ولك أن تحذف اللائي واللاتي، تحذف الياء. وقد قرئ واللائي يئسن بالوجهين، قرئ بإثبات الياء وحذفها، ولم يقرأ في السبعة، أي في القراء السبعة، واللاتي يأتين الفاحشة إلا بالياء، لم يقرأ بحذف الياء، مع أنه لو قرأ جاز، لأنه أخف من اللائي لكونه بغير همزة، اللاتي بدون همزة فهو أخف من اللائي، اللائي فيه همز، والهمز ثقيل، الهمزة ثقيلة عند العرب طيب في النطق، فلذلك خففوها بحذف ماذا؟ بحذف الياء. ولم يفعل ذلك في اللاتي في هذه الآية، لأنها أقل حاجة للتخفيف من التي بالهمزة، هذا تعليل يعني، وإلا لو قرئ بذلك لكان صحيحا. ثم قال: ومن الموصولات موصولات عامة في المفرد المذكر وفروعه، يعني ليست خاصة بمذكر أو مؤنث أو مفرد أو مثنى أو جمع، وإنما هي عامة تصلح للجميع، وهي من، من وأصل وضعها لمن يعقل، لذلك من تستعمل للجميع، تقول جاء من أكرمته، وجاءت من أكرمتها، ورأيت من أكرمتهم، فتستعمل للجميع، للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، وأصل وضعها لمن يعقل، نحو قوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. من يعلم ومن هو أعمى، هؤلاء عقلاء يعني بنو آدم. وما لما لا يعقل، نحو ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فاستعملت ما عندكم، أي الذي عندكم من الممتلكات ينفد والذي عند الله باق، فهذا فيما لا يعقل، فتستعمل ما في الأصل لغير ما يعقل، وقد يعكس لكنه قليل، فأحيانا تأتي ما للعاقل وتأتي من لغير العاقل، وهو قليل ويكون له توجيه يعني. وذو في لغة طيء يقولون جاءني ذو قامة، فعند ذو يستعملونها موصولا مشتركا ليس خاصا، يصلح للجميع. وذا أي من الموصولات الاسمية ذا، بشرطين: أحدهما أن يتقدم عليها ما الاستفهامية، نحو ماذا أنزل ربكم، ماذا أنزل ربكم، ما هذه استفهامية، وذا اسم موصول بمعنى الذي، ما اسم موصول بمعنى الذي، أنزل فعل ماضي وربكم فاعل، والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وما مبتدأ وذا خبر، وجملة أنزل ربكم صلاة الموصول لا محل لها معراب. والمعنى هكذا، أي ما الذي أنزل ربكم، لأن ذا اسم موصول بمعنى الذي. وانتبه هنا أن ذا في النطق هي نفسها ذا اسم الإشارة، فهنا تستعمل ذا التي هي في الأصل اسم إشارة تستعمل اسم موصولا بشرطين، أحدهما أن يتقدم عليها من الاستفهامية نحو ماذا أنزل ربكم، أي ما الذي أنزل ربكم، أو من الاستفهامية نحو من ذا لقيت، يعني من الذي لقيت. من مبتدأ اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر، ولقيت جملة فعلية صلة الموصول لا محل لها من إعراب. وأين العائد؟ محذوف تقديره من ذا لقيته. وكذلك في الآية أين العائد؟ نقول محذوف تقديره من الذي أنزله ربكم. من ذا لقيت وقول الشاعر وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها. هذا البيت للأعشى ميمون بن جندل الملقب بصناجة العرب في الجاهلية وأسيرهم شعرا، من قصيدة مطلعها رحلت سمية غدوة أجمالها غضب عليك فما تقول بدالها. طيب، وقصيدة أي ورب قصيدة، فقصيدة مجرور برب المحذوفة، هذا مثل قول امرؤ القيس وليل كموذج البحر أي ورب ليل. والقصيدة في اللغة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي من القصد، فكأن الشاعر قصد هذا الكلام. ثم صار اصطلاحا يطلق على كلام عبارة عن جملة من الأبيات أقلها سبعة، لا يقال الكلام قصيدة إلا إذا كان سبعة وقيل عشرة، فإذا كان ستة أبيات لا يقال قصيدة. نعم، يقال مثلا مقطوعة لكن لا يقال قصيدة، بعضهم يقول عشرة. سمي بذلك لأن قائلها يقصدها بالتجويد والإتقان، ذلك لها قصيدة بمعنى مقصودة، مثل طريدة بمعنى مطرودة، وطبيخ بمعنى مطبوخ، نعم، وحصيد بمعنى محصود، كثير هذا. وقصيدة تأتي الملوك غريبة أي غريبة نادرة منقطعة النظير، قد قلتها ليقال من ذا قالها، أي من شدة جمال هذا البيت إذا سمعها الناس يقولوا من قال هذا الشعر البديع الجميل، وهي قصيدة تلقى على الملوك، فهو يمدح شعره بأنه شعر يأتي الملوك وأنه نادر وأن من سمعه يتعجب من قائله. الشاهد قوله من ذا قالها، أي من الذي قالها، فمن المبتدأ وذا خبر، وقالها سنة الموصول لا محل إعراب، والها عائد، أي من الذي قالها. وهذا الشرط خالف فيه الكوفيون فلم يشترطوه، أي الكوفيون يجوزون أن تجعل ذا اسما موصولا ولو لم تسبق بما الاستفهامية ولا من الاستفهامية، لا يشترطون هذا الشرط. واستدلوا بقوله نجوت وهذا تحملين طليق، وهذا بيت شرحناه في القطر، عد اسما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق، شرحنا بيت في القطر. الشاهد قوله وهذا تحملين طليق، فيجعل الكوفيون يجعلون هذا اسم وصول، اسم وصول، وتحملين صلته، وهذا مبتدأ صلة الموصول، وتحملين صلته، وطريق خبر، والعائد محذوف تقديره وهذا الذي، وهذا الذي تحملينه، فحذف العائد. هكذا يقول الكوفيون، لا شك أن هذا تكلف. قال ابن هشام فزعموا أي الكوفيون أن التقدير والذي تحملينه طليق، أي حر طليق، فذا مبتدأ موصول، موصول مبتدأ، وتحملين صلة، والعائد محذوف، وطليق خبر. ولم يرد عليهم ابن هشام هنا، وإنما رد عليهم في شرح قطر، وخلاصة الرد أن يقال لهم لا حاجة إلى هذا لإمكان جعل كلمة هذا في البيت اسم إشارة، وأيضا دخولها التنبيه يدل على أنه اسم إشارة وليس باسم موصول. وهذا تحميل طريقه حال. طيب، الشرط الثاني ألا تكون ذا ملغاة، يعني اشترط حتى تجعل ذا اسما موصولا ألا تلغيها. وكيف يكون إلغاؤها؟ قال وإلغاؤها بأن تركب مع ما فيصيرا اسما واحدا، فتقول ماذا صنعت، وينزل ماذا بمنزلة قولك أي شيء، فتكون مفعولا مقدما. فإن قدرت ما مبتدأ وذا خبرا فهي موصولة لأنها لم تلغى. يعني نقول عندما تقول ماذا صنعت، قبل قليل قلنا ما اسم استفهام مبتدأ، وذا اسم موصول خبر، وصنعت صلة الموصول لا محل إعراب، والعاد محذوف تقديره صنعته، وضح؟ مثل ماذا أنزل ربكم، هذا وجه. هنا أنت لم تلغي ذا، لم تلغيها. الوجه الثاني أن تلغي ذا. ما معنى تلغيها؟ أن تجعل ذا مع ما كلمة واحدة. حينئذ ألغيت ذا بمعنى أنك لم تجعلها اسم موصولا، وإنما ركبتها مع ما، فصارت ذا مع ما كلها كلمة واحدة، وهي كلمة ماذا. ماذا هذه كلها كلمة واحدة وهي اسم ماذا؟ اسم استفهام. ليس ما اسم استفهام وذا اسم موصول، لا، نركبهما كالكلمة الواحدة، نمزج بينهما فيصيران كالكلمة الواحدة. حينئذ هل يوجد عندنا ذا اسم موصول؟ لا، لقد ألغيتها أنت، ألغيتها بأن دمجتها مع ما. حينئذ نجعل ماذا كلها اسم استفهام مبني على السكون الذي على الألف في محل نصب مفعول به مقدم، وصنعت فعل وفاعل وهو الذي نصب ماذا، والتقدير صنعت ماذا، هذا أصل الكلام، صنعت ماذا، صنعت فعل فاعل وماذا في محل نصب مفعول. وإنما قدمت ماذا على صنعت لأن ماذا اسم استفهام، واسماء الاستفهام لها صدارة في الكلام، وبناء عليه ليس هناك عائد محذوف لأنه أصلا ليس هناك اسم موصول. وبناء عليه يصبح المعنى هكذا، ماذا صنعت، أي هكذا، أي شيء صنعت، وبعبارة أخرى صنعت أي شيء، فصنعت فعل فاعل وأي مفعول به وهو مضاف وشيء مضاف إليه. ماذا أنزل ربكم، أي أنزل ربكم أي شيء، أنزل ربكم أي شيء. نعم. أن لا تكون ذا ملغاة، وإلغاؤها بأن تركب مع ما فيصير اسما واحدا، فتقول ماذا صنعت، وينزل ماذا بمنزلة قولك أي شيء، وتكون مفعولا مقدما. فإن قدرت ما مبتدأ وذا خبرا، هنا لم تلغها فهي موصولة لأنها لم تلغى، وهذا الذي تقدم معنا قبل قليل. ومنها أي من الموصولات الإسمية أي، كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي الذي هو أشد، هو أشد صلة الموصول لمحل المعراب، وقد تقدم الكلام عليها، قد تقدم الكلام فيها فلا حاجة إلى إعادته. ومنها أي من الموصولات الإسمية أل، أل تستعمل اسما موصولا كما ذكرنا في درس أمس. ومنها أل الداخلة على اسم الفاعل كالضارب، أو اسم المفعول كالمضروب. فالضارب لما تقول جاء الضارب معناه جاء الذي ضرب، فأل بمعنى الذي، وضارب هذا صلة الموصول. أو اسم المفعول جاء المضروب، أي جاء الذي ضرب، فأل التي تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول هذه اسم موصول. ضرب المضروب ما تقدر بفعل مضارع، جاء الذي يضرب، هو يعني يضرب. على حسب، إذا على حسب يصح هذا ويصح هذا. نعم. هذا قول الفارسي وابن السراج وأكثر المتأخرين. وزعم المازيني أنها موصول حرفي، يعني يقول الضارب، ألف الضارب، هذا ليس باسم موصول كما يقول أكثر المتأخرين، وإنما هي حرف. طيب ما نوعه من الحروف؟ هل هو حرف تعريف أو قال هو موصول حرفي؟ وهذا نحن يعني أخذنا عنه اللمحة في شرح القطر، أن الموصولات قسمان، موصول اسمي موصول حرفي. الموصول الاسمي يحتاج إلى صلة وعائد، الموصول الحرفي يحتاج إلى صلة ولا يحتاج إلى عائد. طيب، ثانيا الموصول الحرفي دائما يؤول بالمصدر، دائما يؤول بالمصدر، مثلا من الموصولات الحرفية أن، فلما تقول أعجبني أنك قائم يعني أعجبني قيامك. من الموصولات الحرفية لو، نعم، فتقول مثلا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يعني يود أحدهم التعمير، فهي تؤول بمصدر. كما قال السيوطي: موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع. موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع، أي ضابط الموصول الحرفي هو الذي يؤول مع صلته إلى مصدر. طيب، هذا هو الموصول الحرفي. فابن السراج المازني يدعي أن ألف الضارب وألف الموصول في المضروب أنهما موصولات حرفية، وأن ضارب في تأويل مصدر ومضروب في تأويل مصدر. هذا غريب وليس بصحيح. قال ابن هشام: ويرده، أي يرد قول المازني، أنها لا تؤول المصدر. هل لما تقول جاء الضارب هل تأويله جاء الضرب؟ لا يستقيم هذا الإبطال. هذا الإبطال الأول. الوجه الثاني لإبطال مذهب المازني: وأن الضمير يعود عليها. لما تقول جاء، مثلا تقول أفلح المتقي ربه، أفلح المتقي ربه، أفلح فعل، المتقي فاعل، وربه مفعول، وألف المتقي هذه اسم موصول، ومتقي اسم فاعل مثل الضارب. طيب، الهاء في ربه تعود على من؟ تعود على أل. ونحن عندنا قاعدة أخذناها في القطر وذكرت هنا أيضا في الكتاب: الضمائر لا تعود إلا على الضمائر لا تعود إلا على الأسماء. الضمائر لا تعود على الأسماء، فعود الضمير على أل دليل على أن أل اسم، أي موصول اسمي وليس بحرف كما يدعي المازني بأنه موصول حرفي. هذا الإبطال الثاني. الوجه نعم، وأن الضمير يعود عليها. وزعم أبو الحسن الأخفش أنها حرف تعريف، يعني مثلها مثل الرجل، الحجر، هذه الحرف تعريف، إذا دخلت على نكرة تعرفه. ويرده، أي يرد مذهب الحسن أبو الحسن، ويرده أن هذا الوصف يمتنع تقديم معموله، بينما في الموصول، بينما في آل التعريف لك أن تقدم معموله عليه. وأما في هذا الصنف وهو جاء الضارب زيدا، لا يصح أن تقول جاء زيدا الضارب، فدل على أنه ليس بحرف تعريف. الإبطال الثاني لمذهب الأخفش: ويجوز عطف الفعل عليه. يجوز عطف الفعل عليه، لماذا؟ لأنه ليس اسما يشبه الفعل، التي هي حرف تعريف هي ليست اسما يشبه الفعل، فلذلك يجوز، لا يجوز لك أن تعطف، لا يجوز لك أن تعطف فعلا عليه أو ما يشبه الفعل عليه. أما في أل التي تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول التي يقول أكثر متأخرين إنها موصول اسمي، فهذه يجوز عطف الفعل عليها ويجوز عطف الأسماء التي تشبه الفعل عليها، فدل على أنها اسم موصول لأنها تدخل على ما يشبه الفعل أو الفعل. يعني انظر في هذه الآية كقوله تعالى: فالمغيرات صبحا فأثرنا، فالمغيرات فأثرنا، أثرنا معطوف على إيش؟ مغيرات. مغيرات ظاهره اسم، ظاهره اسم، وأثرنا فعل، فعطف الفعل على الاسم. طيب، هذا كيف استقام؟ كيف استصيغ؟ لولا أن المغيرات هو في معنى فاعل. نعم، حسن، هو اسم فاعل، يقال أغار يغير فهو مغير، ويقال في المؤنث أغارت تغير فهي مغيرة، ثم تجمع مغيرة على مغيرات. ومغيرات هو اسم الفاعل، واسم الفاعل بمعنى الفعل، فالمعنى أغرنا، أغرنا، وكأن المعنى هكذا: أغرنا صبحا فأثرنا نقعا، فأثرنا به نقعا. فلولا أن فنحن ندعي أن ألف المغيرات هي اسم موصول يدخل على ما يشبه الفعل أو الفعل. وهذا الذي سوغ عطف الفعل الخالص عليه في قوله أثرنا، وهذا يبطل مذهب من؟ الأخفش. يبطل مذهب الأخفش الذي يدعي أن ال حرف تعريف، لأن لو كانت ال حرف تعريف في قوله المغيرات لم يصح عطف إيش؟ فعلا. لم يصح عطف فعل خالص عليه. أنت لا تقول جاء الرجل وقام وتجعل قام معطوف على الرجل مثلا، فعطف أثرنا على المغيرات لأن التقدير فاللاتي أغرنا فأثرنا، أغرنا فأثرنا. والمغيرات مفعلات من الإغارة، وصبحا ظرف زمان، كانوا يغيرون على أعدائهم في الصباح لأنهم حينئذ يصيبونهم وهم غافلون لا يعلمون. ويقال إنها كانت سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني كنانة فأبطأ عليه خبرها فجاء به الوحي إليها، نزل بهذه الآيات. والنقع الغبار، لأنه قال فأثرن به نقعا، كما قال حسان تثير النقع موعدها كداو. النقع الغبار أو الصوت، من قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن نقع أو لقلقة، اللقلقة هي شدة الصوت، أي فيهيجن بالمغار عليهم صياحا وجلبة. طبعا الكلام كله عن إيش؟ عن الخيل التي تجاهد في سبيل الله. نعم. ثم قلت الخامس المحلى بأل العهدية كجاء القاضي ونحو فيها مصباح ومصباح والآية، أو الجنسية نحو وخلق الإنسان ضعيفا ونحو ذلك الكتاب لا ريب فيه ونحو وجعلنا من الماء كل شيء حي، ويجب ثبوتها في فاعلي نعمة وبئس المظهرين نحو نعم العبد وبئس مثل القوم فنعم ابن أخت القوم، فأما المضمر فمستتر مفسر بتمييز نحو نعم امرأ هرم، ومنه فنعم هي، وفي نعتي الإشارة مطلقا وأي في النداء نحو يا أيها الإنسان ونحو ما لهذا الكتاب، وقد يقال يا أيها يا أي هذا. ويجب في السعة حذفها من المنادى إلا من اسم الله تعالى والجملة الاسم والجملة المسمى بها ومن المضاف، إلا إذا كانت صفة معربة بالحرف أو مضافة إلى ما فيه ال. وأقول الخامس من المعارف المحلى بالألف واللام العهدية والجنسية، انتهينا من الاسم الموصول وشرع في المعرف بأل المحلى بالألف واللام، يعني المعرف بأل التعريفية المعروف، المحلى بالألف واللام العهدية أو الجنسية. وأشرت إلى أن كل منهما قسمان، لأن العهدية إما أن يشار بها إلى معهود ذهني أو ذكري، فالأول كقولك جاء القاضي، ثم تقول الشخص جاء القاضي، متى هذا؟ إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاض خاص، هذا مثل ما يقول الناس الآن قال الأمير كذا، يقصدون به أمير المعهود في الذهن بينك وبين المخاطب. كذلك المدرسة يقولون قال المدير وجاء المدير وقال الأستاذ، هذه كلها عهد ذهني. والثاني كقوله تعالى فيها مصباح، المصباح الآية، فإن ال في المصباح وفي الزجاجة للعهد في مصباح وزجاجة المتقدم ذكرهما، هذا مثل قول الله عز وجل إن أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي الرسول المذكور في الآية السابقة وهو موسى، هذا العهد الذكري، هذا معروف. وآل الجنسية قسمان، لأنها إما أن تكون استغراقية يعني تفيد العموم والشمول، أو مشارا بها إلى نفس الحقيقة، يعني لا يراد بها الشمول والاستغراق وإنما يراد به الإشارة إلى حقيقة الشيء. فالأول كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، أي كل فرد من أفراد الإنسان قد خلق ماذا؟ ضعيفا، لا يخرج عن هذا الحكم فرد واحد. ونحو قوله تعالى ذلك الكتاب، أي أن هذا الكتاب هو كل الكتب، من باب ماذا؟ المبالغة والمدح والإطراء والثناء على القرآن. إلا أن الاستغراق في الآية الأولى لأفراد الجنس، يعني كل أفراد بني آدم ضعيف. وفي الثانية في آية البقرة ذلك الكتاب يا رب فيه، وفي الآية الثانية ليس استغراق لأفراد الجنس وإنما لخصائص الجنس، يعني الكتاب، ما هي الخصائص الكتاب العظيم؟ أن يكون كاملا، أن يكون هاديا، أن يكون مرشدا للخير. هذه خصائص الكتب التي هي التي موجودة متناثرة في كتب العالم، قد جمعت كلها في ماذا؟ في القرآن الكريم. فالقرآن هو الكتاب، أي هو الجامع لكل الخصائص الحسنة التي توجد في أي كتاب في العالم. كقولك، نظير هذا قوله إذا لم يتضح لك ذلك الكتاب فسيتضح لك في هذا المثال، كقولك زيد الرجل، أي الذي اجتمعت فيه صفات الرجال المحمودة. فألف الرجل للاستغراق، والمعنى زيد كل رجل. طيب كيف زيد كل رجل؟ هذا معنى ركيك؟ لا، ليس بركيك، المقصود به زيد متصف بصفات كل الرجال الحسنة المحمودة. فهذا مثل ذلك الكتاب، وهذا أخذناه في الخطر. والثاني نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي. هل المعنى أن الله عز وجل جعل من كل الماء كل شيء حي؟ لا، وإنما المعنى أي من هذه الحقيقة، أي أن الله عز وجل جعل من حقيقة الماء، جعل من حقيقة الماء كل شيء حي. بعضهم يفسر الماء بالمني، يعني من حقيقة ماء الرجل، وقيل غير ذلك، أي من هذه الحقيقة لا من كل شيء اسمه ماء. ليس المراد من كل شيء اسمه ماء جعل كل شيء حي، لا، وإنما المقصود وجعلنا من حقيقة الماء المعروف. فألف الماء ليست للاستغراق، فليست الألف الماء مثل ألف الإنسان. واضح؟ مثال هذا جعلنا من الماء كل شيء حي، مثاله في الشعر العربي قول الشاعر: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. ولو سئل الناس التراب، هل مقصود أن الناس يسألون كل تراب؟ لا، وإنما مراد أنهم يسألون عن شيء اسمه تراب، أي عن حقيقة التراب. ومثل قول الناس: أهلك الناس الدينار والدرهم، أي حقيقة الدينار والدرهم. وقول العهدية أو الجنسية خرج به المحلى بالألف واللام الزائدتين، هذه لا تدخل في هذا الباب لأنها ليست بمعرفة، نقيض المعرفة الزائدة، فإنها ليست لعهد ولا جنس. وذلك كقراءة بعضهم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، بفتح ياء ليخرجن وضم رائه ليخرجن، ليست ليخرجن كما هي قراءتنا، لا، ليخرجن بفتح ياء ليخرجن وضم رائه. وذلك لأن الأذل على هذه القراءة حال، والحال واجبة التنكير، فلهذا قلنا إن أل زائدة لا معرفة، والتقدير لا يخرجن الأعز منها، أي من المدينة، ذليلا. ما يعرف ذليلا؟ حال، أي لا يخرجن العزيز من المدينة حال كونه ذليلا. فالإشكال أن الأذل في هذه الآية، الأذل إعرابها حال، وكيف والحال لا يكون إلا نكرة، فكيف دخلته أل؟ نقول هذه الآية ليست حرف تعريف، وإنما أل زائدة، وجودها كعدمها في أصل المعنى، وإنما تفيد فقط التوكيد. وهل يوجد في القرآن زائد؟ نقول نعم، مقصودهم بالزائد أنه لا يفيد معنى إلا التوكيد. وبعض العلماء يتورع أن يقول زائد، وإنما يسميه صلة، كما بحثه ابن هشام في كتابه الشهير إعراب عن قواعد الإعراب. إذن والتقدير لا يخرجن العز منها ذليلا، ولك أن هذا توجيه. والوجه الآخر: ولك أن تقدر أن الأصل خروج الأذل، لا يخرجن الأعز منها خروج الأذل، حينئذ يكون خروج لا يخرجن خروج، ماذا يكون إعراب خروج؟ لا يخرجن خروج يكون مفعول مطلق، مفعول مطلق مبين للنوع، وهو مضاف، والأذل مضاف إليه. ثم ماذا حصل؟ حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب اتصابه، كما تقدم معنا مرارا في هذا الكتاب. ثم حذف المضاف وهو كلمة خروج، وأقيم المضاف إليه وهو كلمة الأذل مقامه، فانتصب على المصدر، أي الأذل، على سبيل النيابة، وهذا ما يسمى بنائب مفعول مطلق. وحينئذ فلا يحتاج لدعوى الزيادة، وهذا أحسن من أن نقول إن ال حرف زائد، تورعا ممن يقول لا تقول في القرآن زائد، واضح؟ ثم ذكرت أن أل المعرفة يجب ثبوتها في مسألتين ويجب حذفها في مسألتين. أما مسألة الثبوت فإحداهما أن يكون الاسم فاعلا ظاهرا ليس مضمرا، والفعل ليس مطلقا وإنما مقيد بكونه نعمة أو بئسة. فإذا وجدت هذه القيود أن يكون الاسم فاعلا، هذا واحد، وأن يكون ظاهرا لا مضمرا، وأن يكون الفعل كلمة نعمة أو بئسة، فتوفرت هذه القيود الثلاثة فيجب عليك إثبات أل، سواء أن تثبت الأل في الفاعل أو فيما أضيف إليه الفاعل، كقوله تعالى نعم العبد فعل وفاعل، وتلاحظ الفاعل فيه أل. قال تعالى فنعم القادرون فيه أل. قال تعالى فنعم الماهدون، وقال تعالى وبئس الشراب، تلاحظ كلها فيها أل. ولا يجوز نزع أل، لا يجوز أن تقول في اللغة نعم عبد، لا يجوز، ولا نعم قادرون، نعم ماهدون، نعم شراب، لا يجوز. وأشرت بالتمثيل بقوله تعالى بئس مثل، طيب هذا بئس فعل ومثل فاعل، وأنت قلت فاعل نعمة وبئس لابد أن يكون فيه أل، ومثل فاعل وليس فيه أل. نقول صحيح مثل فاعل ليس فيه أل، ولكنه أضيف إلى شيء فيه أل، وهذا يكفي. بئس مثل القوم، مثل فاعل ومضاف، القوم مضاف إليه. أشرت بالتمثيل بقول تعالى بئس مثل القوم إلى أنه لا يشترط كونه أل في نفس الاسم الذي وقع فاعلا كما في نعم العبد، بل يجوز كونها فيه أي في فاعل، أو كونها فيما أضيف هو أي الفاعل إليه أي إلى ما بعد الفاعل، نحو قول تعالى ولنعم دار المتقين، تلاحظ دار ليس فيه أل لكن أضيفت لما فيه أل. قال تعالى فلبئس مثوى المتكبرين، نفس الشيء. وقال تعالى فبئس مثل القوم، نعم. ولو كان فاعل نعمة وبئس مضمرا وجب فيه ثلاثة أمور. إذا كان فاعل قبل قليل فاعل نعمة اسم ظاهر، الآن فاعل نعمة وبئس ضمير، فإذا كان ضميرا هناك ثلاث أحكام نحوية واجبة، وأحدها أن يكون مفردا لا مثنى ولا مجموعا، اثنين مستترا وليس بارزا لا بارزا، ثلاثة مفسرا بتمييز أين يأتي بعده لا يكون قبله. اجتمع هذا في قولك، قولك نعم رجلا زيد، نعم فعل ماضي، فعل ماضي جامد مبني على الفتح لا محل إعراب، وفاعل نعم ضمير مستتر تقديره هو، وهو ضمير يحتاج إلى مرجع يفسره، أين مفسره؟ التمييز، رجلا تمييز، هو الذي فسر الإبهام في هو، فالمعنى نعم الرجل رجلا، وزيد ما إعرابه؟ خبر مبتدأ، نعم مبتدأ مؤخر، وأين الخبر؟ نعم الجملة الفعلية التي هي نعمة وفاعلها ومتعلقها. ونعم رجلين الزيدان، نعمة في الماضي وفاعل نعمة ضمير، ورجلين تمييز، والزيدان مبتدأ مؤخر. نعم رجالا الزيدون، نفس الإعراب. وقول الشاعر نعم امرأ هرم، نفس الإعراب، نعمة فعل وفاعل نعمة ضمير مستتر، ولا تقول هارم وإنما ضمير مستتر يفسره التمييز وهو امرأة، فالمعنى نعم امرؤ، امرأة نعم امرؤ هارم، مثل نعم العبد أو نعم العبد هو يعني أيوب، نعم امرأة تمييز وهارم مبتدأ مؤخر، والجملة التي قبله في محل رفع، جملة فعلية في محل رفع خبر. لم تعرو، هذا جاز مجزوم على اسم حرف العلة، من عرى يعرو بمعنى أصابه ونزل به، وإني لتعروني أي تصيبني وتنزل بي. نعم امرأ هرم، وهذا البيت زعم قوم أنه من كلام زهير ابن أبي سلمى المزني من قصيدة له يمدح فيها هرم بن سنان المري، اغترارا بذكر اسم هرم فيه، مع أن زهيرا كان كثير المدح لهرم بن سنان، ولم أجد البيت في إحدى نسخ ديوان زهير التي بين يدي، يعني محي الدين يقول أنه لم يجده في الديوان، لكن هذا لا يعني أنه ليس له، إذا نسبه إليه عالم ثقة فالأصل أنه له، وكونه لا يوجد في نسخ، يعني هذه النسخ التي موجودة الآن عندنا كثير منها يعني دخلها سقط وتحريف، يعني أقصد أنها مرت بظروف والنسخ قد يسقط منهم شيء، فعدم العدم لا يعني العدم، عدم حصول أشياء لا يعني عدمه. نعم امرأة هرم لم تنزل نازلة إلا وكان هرم لمرتاع، أي المرتاع هو من الروع وهو الشخص الفزع الخائف، لمرتاع بها وزرا. الوزر هو الملجأ والحصن، ومنه قوله تعالى كلا لا وزر، أي كلا لا ملجأ. ومعنى البيت أن هذا الرجل هرم، نعم الرجل هو، لأنه لا تنزل بالإنسان مصيبة إلا وكان هرم ملجأ وحصنا يلتجئ إليه الخائف والفزع فيغيثه. هذا معنى جميل. نعم. ثم قال ونعم شاة البيت نعم امرأة هارمون. ثم قال والثانية، نقف على هذا، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.